إني من غباء الأغبياء وجهل الجهلاء أن يدعوا إني هذين الحرفين المقطعين باتفاق أهل العلم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بقول لك ألم أي مجلس بعثي هل مغفل جاهل يقول صلوا على طه صلوا على ياسين، أنا أعد وكأني ما سمعتش أي حاجة، لأني أعلم يقينا ما فيش حد في أنبياء الله لا اسمه ياسين ولا اسمه طه، بس صليت ما بصليش أنا ما بصليش أنا، قل لي صلي على أحمد محمد الحاشر الماء العاقل المقفى نبي الرحمة نبي الملحمة نبي الهدى، كل ده أنا معاك ليه؟ غير كده لا، غير كده لا. فهذا من جهل الجاهلين وعبث العابثين، فهذا قول مردود. بينتقل هو بعد هذا إلى رواية ذكر لها سندا، هو ابن عساكر ذكر لها سندا، وأنا عايز أقول إني في إطار العلم، وده شيء أنا كنت بتمنى أكمله في حياتي، إن أنا بعد ما في سلسلة كيف تقرأ وتعلم منتهي من الحديث عن كتب التفسير انتقل على أو إلى التنبيه إلى بعض الكتب الموجودة في الأسواق ويغتر بها الجهلة حتى ولو كانوا طلاب العلم. لما نيجي نذكر الإمام السيوطي ما في شك هذا الرجل يعني له بصمة في الساحة العلمية، ولكن بيؤخذ عليه، وهذا شيء معلوم، بيؤخذ عليه نزعة التصوف، انه السيوطي عنده نزعة تصوفية تصوفية، ومن هنا في امور تؤخذ منه بحذر. زي ما كان الشعراوي كان عنده نفس القضية ونفس المشكلة، اللي كان عنده نزعة تصوفية، واعتقد اللي حتى اللي شاف منكم التمثيلية بتاعته قال الراجل بيركب له الستارة، الستارة كل شيء تقع، فقال له خلاص ما تركبهاش، اصل الحسين مش عايز يبقى في حاجة بينه وبينه، خد بالك طبعا كلام يعني مضحكات مبكيات، وعايزين يقنعوا ده الناس ان الحسين هناك والحسين مش هناك ولا ليه صلة بالمكان ده خالص، والله بقسم على هذا بالله ولا له اي صلة بهذا المكان بالمرة. كلام تاريخ ذكر ابن كثير وذكر ابن تيمية، والناس عندها كتابان طيبان، تقوليش بقى الشعراء ولا غيره، ده انا بتكلم على ابن كثير وابن تيمية، اللي لما تجيب مين على وادي الأدمين يبقى زيهم دول. احدهما عامل كتاب اسمه رأس الحسين، والثاني عامل كتاب اسمه استشهاد الحسين، يا ريت تجيبوا الكتابين دول. تدرك يقينا ان الاحداث معروفة، حسين قتل في كربلاء، الجسد دفن مكان ما قتل، والرأس حملت إلى يزيد فأمر بدفنها في المدينة. جت مصر إزاي؟ عايز أسأل شوية البهايم اللي بيضللوا خلق الله، جت مصر إزاي؟ وده نفس السؤال بيسألها العلم، جت مصر إزاي؟ صحيح جت إزاي؟ يعني ما خلاص هي الرأس أول جسم، يعني إيه اللي جيت؟ وكان ليه 50 رأس ولا 50 جسم ولا ايه؟ يعني جت مصر ازاي؟ فطبعا في عهد الفاطميين الجماعة الدراويش المخاريق لما عملوا المكان ده، اللي ابن تيمية بيقول ان هو في الاصل كان مقابل للنصارى، وعشان كده ابن تيمية بيجزم ان اللي مدفون هناك نصراني، ان والله ده كانت مقابل للنصارى، معروف كده المكان اللي فيه ده كان مقابل للنصارى. ولا قلت هذا الكلام في خطبة جمعة وتحديت فيها اكبر عمة في البلد ان يجي يقول لي كلام غير ده، لاني اتكلمت بتاريخ وقائع، مش بهبل زي اللي بيهبله ولا ماشي زي اللي ماشيين، لا ده كلام لازم يتفهم. فراحوا مطلعين كده فيلم، عارف الفيلم؟ فيلم كان زمان يجيبوا الافلام الهنديه اللي تجيب بقى خالات واحد بيشيل جبل على كتفه ومش عارف ايه، كنا كده واخد بالك انت؟ فهم عملوا فيلم هندي كده، قال قالوا ان في واحده اسمها ام الغلام دي كانت بتطير. يا الله، ام الغلام دي راحت طايره فحرت

القراء، وبعد واحد يدعو إلى المأذوبة وإلى الضار، يعني للقرآن والجنة، اللي هو مين؟ الأنا. خلاص؟ فالداعي أنا. فأنا اسمي في القرآن محمد، وفي الإنجيل أحمد، وفي التوراة أحيد. هذه الحاجة بقى اللي إيه؟ ها؟ الجديدة في الحديث ده، اللي هي زي ما قلت لك لما تفتح الأوراق، فاكرين؟ وانا علقت على خطبة الجمعة، هقول لك صلي على أحمد، أحيد، أحيد، أحود. ده موجود باللفظ كده، الكتاب عندي فوق، مش بقول كلام الهوى. لا، ما ده انا اعمل لهم ركن في مكتبتي قد كده للكتب المضروبة بتاعتهم، بس قد كده للكتب المضروبة بس، عشان اليوم ما اقول بيقولوا كذا، ما يجيش واحد يقول لي ما بنقولش، ما بتقولش اهو يا حبيبي كده، عشان ما بحب حد اللي عايز البينه ما بتكلم غير ببينه. خلاص اسمع بقى، يبقى اللي ورا الجديد اهو، يبقى فانا اسمي في القران محمد، وفي الانجيل احمد، وفي التوراه احيد. لا احيد، لا ده هم مزودين بقى في الاوراق بتاعتهم بعد منها احيد واحود. خلاص، لكن هنا في الروايه دي ايه؟ احيد. ولذلك يجي لما تيجي تحتج عليه تقول يا ابني ايه احيد هنا ايه؟ في الحديث اهو، ويروح قرا يعني كاسر وسطك، يقول لك ايه الحديث؟ ذكر البيهقي للسيوطي في الخصائص الكبرى، تسمع اسم السيوطي خلاص، ونقل عن الحافظ ابن عساكر، هتقول ايه انت بعد كده؟ انت هتقول ايه صحيح بعد كده؟ ما هم كده، هم بيتاخدوا بهذا الجهل وبياخدوا الناس بهذا الجهل. خلاص؟ يبقى وفي التوراه احيد، وانما سميت احيد، بقيت الحديث اهو، وانما سميت احيد لاني احيد عن امتي نار جهنم. يبقى اسمه احيد ليه؟ عشان بيحيد عن امته، يعني بيبعد عنهم، ها؟ نار ايه؟ نار جهنم. فاحبوا العرب بكل قلوبكم، عايز يقول لهم يعني المقابل ده، احبوا العرب بقى لان انا عربي وجيت علشان ادعوكم للمأدبه وابعدكم عن النار، فحبوا العرب، فاحبوا العرب بكل قلوبكم. حديثه ونقله كما قلت السيوطي في الخصائص الايه؟ الكبرى، عشان يؤكد ان من اسماء النبي احيد. تخيل انا لو طلعت بخطب لك خطبة جمعة في رسول الله، قلت يا اخوانا شوفوا حتى النبي ما انتوا عارفين اسماءه، هل منكم من يعلم ان من اسمائه احيد؟ وهل منكم من يدري اين جاء هذا الاسم؟ وروح بقى متكلم اسمه احيد، والاسم ده مذكور في التوراة، روح لاقي بالرواية دي، وقول ذكرها ابن عساكر والسوس، تطلعوا مبسوطين 24 قراءات، وكل واحد يقابل الثاني يقول له يا سلام سمعنا النهاردة خطبة 10 على 10، صدق النبي طلع اسمه أحيد، وعارف أحيد ليه؟ علشان بيحيد النار أو يحيد النار. حلو والله، مش حاجة، موضوع كويس، موضوع كويس، بس يقولوا شمام لنايمين يعني. والناس شابة، والناس عارف حاجة خلاص دي رواية. طيب ابن عساكر عمل ايه؟ ابن عساكر عمل ايه؟ خد بالك، هو بيقول اخبرنا ابو القاسم، جاب السلف كله، ابن السمرقندي، حدثنا ابو القاسم اسماعيل ابن مسعده، انبانا ابو القاسم حمزه بن يوسف، اسمع اللي جاي، انبانا ابو احمد ابن علي، روح واقف هنا بقى. أول ما تسمع عن حديث ذكره ابن عدي وحدث به ابن عدي، ابن عدي هذا إمام، بقول من الجواب من أئمة الحديث، له كتاب مشهور يا ريت يبقى عندك، وما زلت بكرر والله كل بيسمع حاضر إلى مكتبه، ولو بقول لك الكلام ده وانت عندك مكتبه هتروح تراجع فيها الكلام ده،